لكل باك راج وخائف، اسمع لها يا صاحبي، اسمع لها يا صاحبي، بشاشة المعارف، بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. المؤمن الذي يريد أن يتميز في صيامه وقيامه لا بد أن يعد له العدة من قبل. أولا، إذا رأيت في قلبك شوقا لاستقبال الشهر الكريم، هذا الشوق يكشف عن سنخية بينك وبين الشهر. لا نخفيكم سرا، الكثير من الصائمين يصوم على مضض خوفا من النار، لا شوقا إلى الرضوان، لا فرحا بقدوم الشهر، لا يرى من شهر رمضان المبارك إلا الجوع والعطش. طبيعي هذا الإنسان لا يشتاق إلى الجوع والعطش، ولكن للبعض الأمر يختلف، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. المؤمن يرى أن تلاوة القرآن في شهر رمضان لها طعم مميز. لما؟ لأن شهر رمضان محل نزول القرآن الكريم. المؤمن ينتظر الأسحار، يشتاق إلى ساعة السحر. كلكم جرب، يقيم الليل في غير شهر رمضان له طعمه، ولكن طعم القيام في شهر رمضان ساعة الأسحار شيء آخر، هذا تقريبا الكل يعيشه. ساعة الإفطار يا لها من ساعة، حقيقة فرحة المؤمن ساعة الإفطار فرحة من نوع خاص يمزجها بالدعاء. أن تتصور إنسانا يأكل طعام العشاء بعد صلاة العشاءين في أيام السنة، هذا الطعام أي طعم له؟ ولكن على مائدة الإفطار المؤمن له حالة أخرى، بعض الحالات لا أقول جميعا تدرك ولا توصف. المؤمن من الساعات التي ينتظرها ساعة الإفطار، لا ليأكل ويشرب، بل ليناجي ربه ولو مختصرا. هناك دعاء قصير يقرأ ساعة الإفطار، الإمام المعصوم يقول: من قرأها خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. ساعة الإفطار مع الاستغفار إذا اقترنا، نعم النتيجة عظيمة. هناك غاز في الطبيعة لا قيمة له كثيرا، وغاز آخر عندما يجتمعان ينتجان الماء الذي به قوام الحياة. إذن المؤمن له شوق إلى هذا الشهر الكريم. الإمام الرضا عليه السلام قال لأبي صلت، أبو صلت كان في خدمة الإمام الرضا عليه السلام، قال: إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة من، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى من. إذن الإمام يوصي أبا صلت أن يهيئ نفسه في شهر شعبان لاستقبال الشهر الكريم، يطلب منه التدارك وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. ثم الإمام أوصى هذا الذي كان عنده أكثر من أن تقول: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. وبعبارة أخرى، الإمام الرضا عليه السلام يريد منك أن تدخل شهر رمضان مغفورا لك. قد تسأل: إذن ماذا بقي؟ الذي بقي رضوان الله. في شهر شعبان نعم حقق مقام الغفران، في شهر شعبان في شهر رمضان حنق في الأوج. أخرج نفسك من قاع البئر إلى سطح الأرض، في شهر رمضان حلق في الأجواء. إذن لا تكن من الذين ينتظرون من شهر رمضان أن يغفر له. هذه همة الضعاف، ضعاف الخلق. ثم يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في الاستعداد للشهر الكريم: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. طالما نصحنا المؤمنين في السنوات الماضية وهذه السنة أيضا ننصح، أنصح نفسي وغيري: لا تبقي تبعة مالية في رقبتك قبل دخول الشهر. التبعات المالية بينك وبين الله عز وجل خمسا وزكاة، وبينك وبين المخلوقين دين يمكنك الأداء، خفف عن نفسك ذلك أو استمهل صاحبه. هنالك مظالم في رقبتك، رد مظالم العباد. إن تعرف من ظلمته بالمال أرجع له المال، وإن لم تعرف هذا يسمى مجهول المالك، ادفعه للمجتهد لتبرأ ذمتك. إذن الرضا صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا أن نؤدي الأمانات، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. ولهذا نقول للأزواج المتشاكسين: أي شهر هذا؟ أي ليلة قادر وأنت في شهر رمضان تخاصم زوجتك؟ ساعة الإفطار، ساعة السحر، ليلة العيد، ليلة القادر، هذا الصيام لا وزن له. إذن لا تستقبل الشهر وهناك ضغينة بينك وبين أخيك. نعم، قلنا في حديث سابق: ليس الفاخر أن لا تحقد على أحد، هذا من أوليات الإيمان. الكمال كل الكمال أن تنزع الحقد من قلب الغير. أخوك مبتلى بالحقد عليك، أنت إنسان نظيف القلب، لا تدع أخاك يعيش الضغينة، استخرج الحقد من قلبه. ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه. كما يقال في عرف الدول: أبد حسن نيتك في المفاوضات. بعد حروب طويلة بين دولتين يقال: تلك الدولة أبدت حسن نيتها، أطلقت الأسرى مثلا. في شهر رمضان استقبل الشهر وأبد حسن نيتك، قل: يا رب أنا أستقبل الشهر وأنت العالم، الذنب الذي كنت أرتكبه من شوال أنا في أول الشهر تركت هذه المعصية، أعني لأن أكون من الذين لا يعودون لتلك المعصية أبدا. كلمة أخيرة: كلامنا في استقبال الشهر، لا تنسى هذا الدعاء في هذه السنة إن فاتت السنوات القادمة إجمالا في أول كل شهر قمري، لا تنسى الدعاء بين يدي الله عز وجل. الآن صلاة أول الشهر، صدقة أول الشهر، ولكن هذا الدعاء أيضا دعاء جميل. أمير المؤمنين عندما كان يرى الهلال كان يقول في هلال شهر رمضان المبارك: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر. ولعل هذا الدعاء كان يدعو به الإمام في أول كل شهر، ولكن في شهر رمضان الأمر آكد: أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه. لكل شهر نور، لكل شهر طهور، لكل شهر بركة. سل الله عز وجل أن يدخل في جوفك هذه البركات في أول يوم تسأل الله عز وجل ذلك. ثم تقول: أسألك خير ما فيه وخير ما بعده، يعني يا رب إن أعتقتني من النار في شهر رمضان لا ترجعني إلى عبودية الهوى في شوال وبعد ذلك، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما وشر ما بعده. النبي الأكرم، هذه جملة أخيرة، النبي الأكرم عندما كان يرى الهلال، نعم، كان يخاطب القمر. القمر جماد، ولكن إن من شيء إلا يسبح بحمده. رب العالمين تكلم مع السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إذا زلزلت الأرض زلزالها ماذا تحدث أخبارها؟ النبي كان ينظر إلى الهلال يقول: أيها الخلق المطيع، والقمر قدرناه منازل، للشمس ينبغي لها أن تسبق، نعم، أن تسبق القمر، وللليل سابق النهار. رب العالمين هكذا خلق خلقا مطيعا الدائب السريع، للشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولليل سابق النهار، المتصرف في ملكوت الجبروت بالتقدير. ثم يقول: ربي وربك الله، خالقي خالقك أيها القمر، من أبدع صنعك هذه الكتلة المنيرة في جو السماء؟ الذي خلقك هو الذي خلقني. ثم يقول النبي الأكرم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اجعله شهرا آمنا. وتعلم أن البعض يستقبل الشهر سالما ثم يبتلى بمرض يقعده الفراش. اتفاقا في رواية أخرى النبي كان يطلب من الله عز وجل: إذا أهل هلال شهر رمضان اطلب من الله دفع الأسقام. قل: يا رب نحن العافية لأكمل صيام هذا الشهر إلى ليلة الجائزة. متى ليلة الجائزة؟ ليلة العيد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يطلب من الله شيئين أيضا: اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. الأركان الثلاث في شهر رمضان هي الصوم، صوم النهار، قيام الليل، وتلاوة القرآن. لئن كنت مقصرا طوال العام في تلاوة القرآن في شهر رمضان حاول أن تختم الختمة والختمتين وزيادة عن ذلك بشيء من التدبر والتوجه. اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقتنا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات. بشاشة المعارف، بشاشة المعارف.